إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم إن شاء الله مع الحديث التاسع هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أعيد، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. كالعادة قبل أن نشرع في شرح الحديث نترجم لراوي الحديث. راوي الحديث يعرفه كثير من المسلمين، وسنعرف يعني السبب الذي من أجله يعرفه كثير من المسلمين المسلمات. صحابي اليوم هو الإمام المجتهد الحافظ أبو هريرة رضي الله عنه، الدوسي الأزدي اليمني. إذن هذا هو صحابي اليوم. اختلف في اسمه في الإسلام على 30 قولا، اختلف في اسمه في الإسلام على 30 قولا، أصحها عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر. إذن أبو هريرة ما لهوش اسم، أبو هريرة هي كنية. اسم هذا الصحابي الجليل اختلف اختلافا كثيرا، أوصله يعني الحافظ بن حجر رحمه الله إلى 30 قولا، 30 قول ما اسم هذا الصحابي. أصح الأقوال عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر، إما عبد الله بن صخر ولا عبد الرحمن ابن صخر، وكثير يعني يذكره ويسميه بعبد الرحمن ابن صخر كما جاء في الحديث. إذن ابتداء هذا هو اسم هذا الصحابي، قلنا اختلف فيه على 30 قولا. كنيته أبو هريرة، وسبب الكنية أنه أو هذه الكنية ترجع إلى أولاد هرة برية، قطع أولاد هرة برية، قال وجدتها فوضعتها في كمي فسميت بها أو لقبت بها. إذن هذه هي كنية هذا الصحابي. هذا الصحابي يكنى بأبي هريرة. أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة، أسلم عام خيبر، أسلم هذا الصحابي عام خيبر، معناه متأخر جدا في الإسلام، معناه بين إسلام أبي هريرة ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر الإمام الذهبي 4 سنوات وليالي، 4 سنوات وليالي. هذا الصحابي إذن صاحب النبي مدة 4 سنوات فقط، دخل في الإسلام في السنة السابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفى سنة 11. إذن لازم النبي سنوات قليلة جدا، 4 سنوات وبعض الليالي هي المدة التي لزم فيها أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولزم رسول الله هذه الأربع سنوات حتى صار حافظ الصحابة وراوية الإسلام. ودوك نعرفوا كذلك السبب، لازم النبي مدة أربع سنوات حتى صار أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، وصار أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، وصار راوية الإسلام. أبو هريرة رضي الله عنه جاع واحتاج ولزم المسجد، كان رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وأصيب بالجوع وأدركته الحاجة رضي الله عنه. في صحيح مسلم عن محمد بن سيرين رضي الله عنه ورحمه الله قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، أو بخ بخ. أبو هريرة يمتخط في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائي فيرى النبي الجنون، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه يظن النبي الجوع، يظن النبي الجنون، وما هو إلا الجوع. هذه قصة يحكيها محمد ابن سيرين، هو من التابعين. قال: كنا في يوم الأيام مع أبي هريرة، كنا جالسين مع أبي هريرة، وكان على أبي هريرة ثوبان ممشقان من كتان، ثوبان ممشقان من المشق. المشق هو صبغ أحمر تصبغ به الثياب، طين أحمر وصبغ أحمر تصبغ به الثياب. معنى أبو هريرة كان لابس ثوبين مصبوغان بالمشق، وهو صبغ تصبغ به الثياب من كتان. الكتان هو ثياب معتدلة، هي ثياب معتدلة في الحر والبرد. كاين فرق بين الكتان وبين الصوف. الصوف ما هيش ثياب معتدلة، الصوف إذا لبسته في البرد نعم، لكن ما تقدرش تلبسه في الحر. لكن الكتان ثوب معتدل، ومشي أي واحد يلبس الكتان، لأن الكتان يعني ثوب نفيس. أبو هريرة عليه ثوبان من كتان، ممشقان من كتان، فما خطا في أحدهما. ما خطا أكرمكم الله تنخم في ثوب من كتان، ماشي من ثوب من صوف. ثم قال: باخن باخن. كلمة بخ ولا باخن، هذه الكلمة تقال للتعظيم والتفخيم. كي تحب تعظم حاجة وتفخم حاجة تقول باخن باخن، حاجة تعظم حاجة وتفخم حاجة. كلمة تكرر للمبالغة وتقال لتفخيم الشيء أو لتعظيمه. قال: باخن باخن. أبو هريرة يتمخط في الكتان، كما قولوا الحق، كما قولوا حياها ربي، حتى ولا أبو هريرة يمتخط في الكتان. وعلاش؟ يحكي كيفاش كان، ويحكي الأزمة اللي تجوزها، ويحكي المعيشة القاسية اللي عاشها بكري. وشنو هي؟ قال: لقد رأيتني، يحكي على نفسه. احنا وعلاش دانا عنوان؟ قلنا أبو هريرة جاع واحتاج، الآن احنا نحكي على جوع أبي هريرة وعلى حاجة أبي هريرة. يحكيها لنا بلسانه، يحكي والصحابة، يحكي هو رضي الله عنه كيفاش جاع وكيفاش احتاج. قال: لقد رأيتني وإني لأخر مغشيا علي من الجوع، لأخر بين منبر رسول الله وحجرة عائشة مغشيا علي من الجوع. الحق بي زمان كنت متغاشى متصرع ما بين منبر النبي في هذاك المكان، هو المنبر هاي الحجرة، في هذاك المكان نطيح أخير مغشيا علي من الجوع، ما كاش وش يأكل. قال: فيجيء الجائي فيرى أن بي جنونا. فيجيء الجائي فيضع قدمه ولرجله على عنقي يظن أن بالجنون. وش معنى؟ معناه يجوز الصحابي يشوف أبو هريرة مغشي عليه في الأرض من الجوع هو يظن به مس من الجن وبه صرع يدير رجله على عنق أبي هريرة ويقعد يلقي فيه، وأبو هريرة ما راه لا مس ولا صرع، أبو هريرة به الجوع ما به لا مس من الجن ولا سحر ولا صرع، أبو هريرة به الجوع كما قال هو يظن أن بي الجنون وما هو إلا الجوع. إذن أبو هريرة رضي الله عنه يحكي هذا الأمر ويحكي الشيء اللي عاشه رضي الله عنه، لأنه بعد ذلك ما بقاش أبو هريرة على تلك الحال. احنا قلنا أنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، بعد ذلك ولا في نفس العام ولا صار أميرا على المدينة ولا أمير خلاص كان ولا صار أبو هريرة رضي الله عنه أميرا على المدينة. ولا يخفى عنكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة. ما معنى أو ما هو خبر الصفة وخبر أصحاب الصفة؟ الصفة وأصحاب الصفة هذه معروفة في كتب السيرة، معروفة في كتب السيرة. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر الصحابة كذلك من مكة إلى المدينة. لما هاجر النبي وهاجر قبله الصحابة ومنهم من هاجر بعده، لما ذهبوا إلى المدينة واجهت، بما أن نعتبر النبي هو الرئيس، واجهت النبي مشكلة بلغة العصر، مشكلة اقتصادية. لماذا؟ سكان مكة، سكان ولا أهل مكة وسكان مكة، نعم، ناس تاع تجارة، والمدينة وسكان المدينة وطبيعة المدينة كانت زراعة. إذن الآن أهل مكة ناس تجارة وأهل المدينة ناس زراعة، كي مشاو أهل مكة للمدينة ما قدروش يتأقلموا، ما يفهموا والو في الزراعة. دار النبي الأشياء اللي قدر عليها، من بينها أخى بالمهاجرين والأنصار باش يقضي على هذاك المشكل الاقتصادي، باش ما يولوش المهاجرين عبء على الأنصار. دار النبي اللي قدر، 45 من المهاجرين مع 45 من الأنصار، أخى بينتهم 90 واحد، أخى بينتهم النبي مالك مالي الأمور اللي كانت بينتهم. لكن هذا الأمر مكفاش، خاصة أن المهاجرين تدفقوا بكثرة إلى المدينة قبل غزوة الخندق، قبل غزوة الأحزاب، قبل السنة الخامسة من الهجرة تدفقوا بكثرة، مما يعني زاد الأمر صعوبة. لابد إذن من حل المؤاخاة، مكفاش خلاص أخى النبي اللي أخى بيناتهم، بقى المشكل ما زال ما تعالج من كل الجوانب، نقصت البطالة وانقص المشكل الاقتصادي، لكن بقات دائما ما زال. وش دار النبي عليه الصلاة والسلام؟ اجعل مكان في مؤخرة المسجد النبوي، مؤخرة المسجد اجعل مكان، هذاك المكان دلوا السقف ودلوا الضلة ودلوا الصفة، ولو في هذاك المكان يباتوا فقراء المهاجرين، ولا يتعرف هذاك المكان وهذوك القوم تاعو بأهل الصفة نسبة إلى ذلك المكان. إذن أهل الصفة هم مهاجرين فقراء، ما عندهم، لأنه المهاجرين خلوا أموالهم وخلوا بيوتهم وخلوا الشيء اللي عندهم هاجروا. وما يخفاكمش باللي كاين اللي حب يجيب ماله وصدوه الكفار، منهم صهيب الرومي. صهيب الرومي كي كان حيهاجر حبسوه الكفار في نص طريق وقالوا له جئتنا صعلوك لا مال عندك. نها جئتنا لمكة، جئتنا مكة الآن حبيت تدي دراهمك وتروح. قال لهم وش رايكم نذلكم على دراهمي وراهم وتخلوني نجوز؟ قالوا له نعم. قال لهم روحوا للمكان الفلاني تلقوا الأموال. راحوا خبر صهيب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ربح البيع يا أبا يحيى، خلاص هذه تجارة ربحة. وخلى صهيب سمح في ماله، المهم خلوني نهاجر وخلوني نكون بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. أدوا الأموال، نقول لكم روحوا للمكان الفلاني كذا كذا تلقوا أموالي تحت صحراء كذا كذا، روحوا خليوني باك نهاجر. وخلوا ذلك الكفار صدوا المسلمين ودوا لهم أموالهم واستحلوا أموالهم واستحلوا بيوتهم وصدموا لهم للديور. المهم الصحابة جوا هكذا، قال لك المهم نهاجروا والمهم نتجهروا بديننا والمهم نقدروا نعبدوا ربي، هذا وش يهمنا؟ الأموال مخلوفة، الديور مخلوفة، كذا كذا. المهم قلنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جعل هذا الأمر للصحابة، جعل لهم صفة في مؤخرة المسجد. عدد أصحاب الصفة يعني العدد في أغلب الوقت إنه يزيد وينقص 70 رجل، 70 رجل العدد تحهم، وقد يزيدون إذا جاءوا الغرباء والوفود. كيجوا الغرباء ويجوا الوفود كان يباتوا في مع جماعة الصفة، وجماعة الصفة كانوا ناس فقراء ما عندهمش اللبسة لباس بالي، وجماعة الصفة كان أغلب طعامهم ولا جل طعامهم التمر ما كاش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كاش مجه صدقة ولا كاش مجه أمر يتفكر جماعة الصفة كما قلوا الأولوية لهم. وأحيانا بعض الصحابة يعزموا جماعة من أهل الصفة ويدوهم لديهم تكون وليمة تكون كذا، معناتها كانوا أحيانا لكن ماشي كل يوم، كان يجوز عليهم كما كانوا يعزموهم أحيانا ما يعزموهم شو ما كاش، شوية تمر يقسموه مع بعضهم ولا شوية ما ولا شوية البن يقسموه، اختار كيف اختار ما كاش. الله غالب يعني على حسب الشيء الموجود. قلنا كان العدد 70، وكانت الصفة كما يتذكروا الجماعة في السيرة تلفت حتى 300 واحد، تلفت ربما حتى 300. المهم العدد بدون زيادة ولا نقصان يعني المتوسط كان عدد الصحابة اللي باتوا في الصفة هما 70 صحابي، 70 من الصحابة. وبعض الأنصار الناس اللي كانت بلادهم المدينة كانوا يشاركون أهل الصفة في المبيت معهم في المسجد حبا في حياة الزهد. يعني كانوا جماعة من الأنصار كما كعب بن مالك وكما حنظلة غاسل الملائكة، كانوا ناس من الأنصار عندهم بيوتهم وعندهم ديورهم يحبوا يباتوا مع أصحاب الصفة، حابين حياة الزهد وحابين هذيك الحياة. خلوا أهلهم وخلوا مالهم وقالوا باتوا معكم ونأكلوا معكم ونشربوا معكم وكحياة كما ديرون دير بلك ربما كش ما يجيبوا لهم، لكن جاءوا وسكنوا. وباش يعني تكون عندنا نظرة سليم عن أهل الصفة، ما كانوش غير ناس تأكل وشرب ونوم. بعضهم مات في غزوة أحد، بعضهم مات في غزوة تبوك، بعضهم مات في غزوة بدر. إذا ما كانوش غير ناس كما نقول إحنا يأكل ويشرب ويرقد، لا الله غالب ما لقاوش. لكن كيكون المسارعة للخيرات ويكون السباق للخير كانوا ناس صفة من السباقين، بل منهم كما قلنا اللي فدى نفسه مات في سبيل الله، كي اللي مات شهيد في غزوة أحد، كي اللي مات في بدر، كي اللي مات في تابوك، كي اللي مات في اليرموك. إذن هؤلاء هم أهل الصفة. أبو هريرة، وعلاش كان أهل الصفة؟ أبو هريرة كان هو عارف والقائم على أهل الصفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج شيء وأراد شيئا من أهل الصفة وأراد أن يجمع أهل الصفة، النبي كان يقصد أبا هريرة، وأبو هريرة هو الأدرى والأعلم والأعرف بأحوال أهل الصفة. ولا أدل على هذا من الحديث اللي جاء في صحيح البخاري يحكي من جهة جوع أبي هريرة ويحكي من جهة قصة أصحاب الصفة. الحديث هذا صحيح البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه قال يعني كنت أربط على بطني الحجر من الجوع. تخيل يعني تلحق بالإنسان وين يربط على بطنه حجرة من الجوع. يعني الآن ما شكيتش اللي أبو يربط على بطنه حجرة من الجوع ما كاش، لكن في هذاك الوقت كانوا يربطوا على بطنهم حجرة من الجوع باش يدخل كرشه باش ما يجوعش. يقول أبو هريرة كنت نربط على بطني حجرة من الجوع. وماشي غير أبو هريرة، حتى النبي حتى أبو بكر كانوا يربطوا على بطنهم الحجر من الجوع ما كاش. قلنا أبو هريرة رضي الله عنه يحكي باللي كان يربط على بطنه الحجر من الجوع. قال كنت يعني أجلس في طريق أبي بكر. قال فإذا بأبي بكر يعني ما، فسألته آية من كتاب الله. أبو هريرة لا يريد الآية، يريد من أبي بكر أن يأخذه معه إلى البيت ليضيفه. ها هو مقصود أبي هريرة. قال كنت نسأل نقول أبو بكر كاش آية في كتاب الله كذا كذا، باش أبو بكر يقول له واحد جمعية للدار، كيدخلوا للدار كاش ما يكلموا وما يجاوبوا. قال فلم يفعل أبو بكر، ما فهموش. عاود القصة مع عمر بن الخطاب، نفس القصة، لم يفعل عمر. إذا بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام يا مر. قال فسألته فعرف ما بي. النبي فهم خلاص على باله وش كان. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال قم. استأذن النبي، دخل بيته عليه الصلاة والسلام، فأذن لأبي هريرة بالدخول. دخل أبو هريرة، سأل النبي أو فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن في بيته. فسأل النبي كعادته هل هذا القدح من لبن أو من أن لنا هذا؟ قالوا هدية من فلان أو من فلانة. هدية من فلان أو من فلانة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته الصدقة أعطاها كلها لأهل الصفة، لأن النبي تحرم عليه الصدقة، أعطاها كلها لأهل الصفة. أما إذا جاءته الهدية شارك وأخذ يعني قسطا منها مع أهل الصفة، شاركه فيها وشاركوه فيها. قالوا هذه هدية من فلان أو من فلانة. أبو هريرة في أول الأمر صلى بهذا القادح من لبن، إنا طاس تاع لبن، فرح به أبو هريرة، قال لك خلاص اليوم الحمد لله دوك نشرب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يذهب إلى أهل الصفة فيناديهم. الآن أبو هريرة طاح في حرج، طاس تاع لبن، شحال وأنا جيعان، بسيت باش تلاقيت برسول الله، بسيت يعني باش لقيت واحد يفهمني. مع الأخر كي فهمت النبي عليه الصلاة والسلام باش نفرح ويقول لي أشرب قال لي حياة الجماعة، طاس البن في 50 مثال. حس أبو هريرة حاجة في نفسه، معلش ازقالهم، لأنه هو كان أعرف بأحوالهم. استدعاهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. الله أعلم يعني في الحديث ما جاش العدد، معلش نقولوا 20 فيهم باركة، 20 في طاس البن. دخلوا. المشكلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يكون هو الساقي، معناه هو الخراني اللي يشرب. ثم المصيبة الأولى اللي طاحت على أبي هريرة، طاس البني ما يصحلوش. المصيبة الثانية أنك جوز عليهم كامل، انت اللخة كاش ما صحلك، الله يبارك، حبس في النص، شربوا 10 ما شربوش، انت منهم اللي ما شربت، ثم غير انت اللي ما شربت. أبو هريرة حس في نفسه لأنه بشر، حس في نفسه حاجة، لكن قال يعني لم أجد بدا من طاعة الله ورسوله. خلاص قال الرسول ما نقولوش يا رسول الله كيفاش وانا الأول وانا اللي جبته، قال لك لم أجد بدا. خلاص النبي قال للنبي سقيلهم لازم نسقيلهم، قال لي سقيهم لازم نسقيهم، ما ناكلش ما نشربش، معليش خلي نزيد من بطل الحاجة أسبوع كاع. أدوا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أعطي لهم، يعطي لكل واحد فيهم يشرب حتى يشبع حتى يروى، يمد لصاحبه ولا أبو هريرة يزيد يعطي له، يشرب حتى يروى، يشرب حتى يروى. فبقي اللبن في القادح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لم يبقى إلا أنا وأنت، بقينا غير أولاك مزا مش عضناش. أبو هريرة اللي كان خايف قلنا مع الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي هريرة أقعد واشرب. هنا العلماء دي فائدة كذلك، أنه الإنسان كيحب يشرب يقعد ما يشربش وقف، بل ذهب البعضهم إلى الوجوب. علماء قالوا أنه لا يجوز للرجل أو للمرأة أن يشرب قائما، منهم استدلوا بهذا الحديث أشرب وقعد، ما قالوش إلا حبي تقعد، قالوا قعد أمره أشرب وقعد. بدأ أبو هريرة يشرب والنبي يقول له زيد شرب زيد شرب زيد شرب، حتى ولا أبو هريرة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لم أجد له مسلكا، ما كاش وين حط خلاص شبعت. وهذه يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، البركة في طاسة تاع البن شربوا كامل، ولا يمد النبي لأبو هريرة يقول له أشرب أبو هريرة يشرب زيد شرب زيد زيد، قال يا رسول الله لا أجد له مسلكا، خلاص ما كاش شبعت ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كعادته هو قائد القوم وهو رئيس القوم شرب من الفضلة، خلاص شربت وقع شبعت وقع ما شاء الله دوك دالتي بشان شرب، هو اللي بقى غير النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. إذن في هذا الحديث يبين جوع أبي هريرة كما سبق، ويبين كذلك قضية أهل الصفة، ويبين أمر ثالث أن أبا هريرة كان هو العريف وهو القائم على شؤونهم وكان هو أدرى بخبايا. أم أبي هريرة أمه اسمها ميمونة بنت صبيح، ميمونة بنت صبيح. لماذا ذكرنا أم أبي هريرة؟ فيها قصة، وأم أبي هريرة من الصحابيات رضي الله عنها، ويذكرها حتى الإمام بن حجر كتاب الإصابة في تمية الصحابة يذكرها من الصحابيات، وعندنا قصة في إسلامها لذلك ذكرناها وخصصناها بالذكر. في صحيح مسلم قال أبو هريرة كانت أمي مشركة وكنت كانت أمي مشركة فدعوتها وكنت أدعوها إلى الإسلام، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره. كانت أمي مشركة وكنت يعني أدعوها إلى الإسلام، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله يعني أمي مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فخرجت من عندها مستبشرا بدعوة رسول الله، فلما يعني صرت ولا فلما جئت وصلت إلى الباب فإذا هو مجاف، ودوك نشرح الحديث، فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشخشة قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ثم لبست ثيابها وعجلت عن خمارها فخرجت فقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو هريرة فرجعت إلى رسول الله وأنا أبكي من شدة الفرح، فقلت يا رسول الله ولا أبشر يا رسول الله فقد استجاب الله دعوتك في أم أبي هريرة، أو فقد استجاب الله دعوتك وهذا أم أبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب إلينا المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. إذن هذه هي قصة أم أبي هريرة. القصة يحكي أبو هريرة يقول أنه كانت له أم مشركة وكنت أدعو أمي إلى الإسلام، دعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره. واحد المرة ندعي إما الإسلام قالت لي كلام كبير في رسول الله. راجع إلى النبي وهو يبكي، كان يحب النبي لازم يبكي. راجع إلى رسول الله وهو يبكي، قال: يا رسول الله كانت أمي مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى عليك. فيقول لها دخلي في الإسلام ما تحبش، صح اليوم أسمعتني فيك ما أكره، اليوم ماشي غير ما حبتش، راهي سباتك وقالت فيك قولا عظيما، فادعو الله أن يهدي أم أبيها، ادعي لي يا رسول الله، ادعو لي يا رسول الله باش يهدي ربي يما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة متيقن وفرحان، قال: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله، خرجت نجري وأنا فرحان مستبشر، أرى رسول الله دعا لي إما دعوة النبي مستجابة. يلحق أبو هريرة للبيت، إذا يعني قال يعني وصلت إلى البيت فإذا الباب مجاف، الباب مغلق، مجاف معناتها مغلق، وسمعت أمي خشخشة قدمي، يما سمعت الصوت تاع القدمين. قالت: مكانك يا أبا هريرة، ما تدخلش، كانت تدوش ما تدخلش. قال: وسمعت خضخضة الماء، سمعت صوت الماء، ثم وقف يسنى في يما، يما راهي تدوش وهو قاعد ما لاباش واش كان. فاغتسلت، إنسان كي يدخل في الإسلام بعد الشهادة يغتسل، اغتسلت وعاجلت ولا لبست درعها وعاجلت عن خمارها، خلاص خمار ودرع لباس طويل كده، فتحت الباب قالت له: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خلاص دخلت في الإسلام. أبو هريرة كما راح من يمه للنبي وهو يبكي من الحزن، الآن راح من يمه للنبي وهو يبكي من الفرح، بين فرق بين كانت كافرة راح تخلط في النار وبين دخلت للإسلام. قال: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهذا أم أبي هريرة. فرحان، كيفاش ما يفرحش وقد نجى، كان سبب في نجاة والدته من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كعادته حمد الله وثنى عليه وقال خيرا لله عز وجل، ربي يستجب له في هذه المرأة. أبو هريرة الآن عنده طلب ثاني، قال: يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. أدعو الله لنا يا رسول الله باش نولوا، باش يولوا المؤمنين يحبونا ونولوا احنا نحبوا المؤمنين. شوف هذاك يعني سبحان الله، يعني كيف جاته الفكرة. دعا له النبي، يعني اغتنم الفرصه، ماذا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي، ما قالش لا لا، ادعى. قال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب المؤمن وحبب إليهم المؤمنين. معناه المؤمنين يولي يحبوا أبو هريرة ويمه، وأبو هريرة ويمه يولي يحبوا المؤمنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبه. وصح، حنا نحبوا أبا هريرة وما نعرفوش عمانا ما شفناه، صدقت فيه دعوة النبي. هنا في قول أبي هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحباني، ودعوة النبي: اللهم حبب كذا إلى عباده المؤمنين وحبب يعني المؤمنين إليهم. نقدر نعرف ونستفاد أن اللي ما يحبش أبا هريرة واللي سب أبا هريرة أقل أحواله أنه ضعيف الإيمان، أقل أحواله. كاين الكافر اللي باين وكاين أقل أحواله، لأنه اللي يحبه مؤمن واللي يبغضه قادر يكون ماشي مؤمن اصلا، قادر يكون يعني ايمانه ضعيف جدا. وعلاش؟ كاين اللي ما يحبش ابو هريره، كاين اللي ما يحبش ابا هريره، كاين بزاف اللي ما يحبوش ابا هريره. على راسهم الشيعه والروافض. احنا دائما كل ما تجي مناسبه انا ننبه المسلمين الخبايا هذه الفرقه الضاله وللخبط تاع هذه الفرقه اللي ادعت ولا ادعوا انهم اوصياء على الاسلام. الناس اللي ما يعرفهمش يقول لك هادو هما المسلمين تاع الصح، وهذا هو حديث الناس. الناس اللي ما تعرفش خرايب الشيعة والروافض، الناس اللي ما يعرفوش خرايبهم ويغتروا بالمظاهر ويسمعهم يبكيوا ويجيبوا هذوك الامور اللي يجيبوهم والصلوات والطقوس، اللي ما يعرفش حوالهم واللي يعني غافل غفلوه يعني، يقول لك هذا هو الإسلام تاع الصح. لكن احنا في كل مرة نجيبوا قصة إلا ونربطوها بهم لأنهم هم اللي حبوا. ها جبتنا مؤخرا عائشة رضي الله عنها في براءتها، قلنا ربي براءها والبراءة تبقى إلى أن يرفع هذا القرآن، وهو ما يسبوا عائشة ويلعنوا عائشة. نفس الشيء في قصة أبي هريرة، ما يحبوش أبا هريرة. الآن كما يحبوش أبا هريرة، اللهم خالفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة اللي يحبوا ما يحبوا إلا مؤمن، عود عن النبي. وأبو هريرة قال فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. الآن اللي ما يحبش أبي هريرة راه ما دخلش في حديث النبي. اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، حديث في صحيح مسلم مش حديث ضعيف. إذا تعرف من هذا الحديث، احنا في كل مرة نجبدوا حاجة، تعرف من هذا الحديث بطلان هذا المذهب. قال لك عجيب، قال لك كيفاش هذا أبو هريرة أسلم عنده 4 سنين وروى عدة أحاديث؟ استغربوا. لكن لو كان بحثوا على الحقيقة يروح هذا الاستغراب ويروح هذا الشيء اللي تعجبه. أبو هريرة رضي الله عنه قلنا راوية الإسلام وحافظ الصحابة، أروى أكثر من 5000 حديث. الأحاديث اللي رواهم أبو هريرة أكثر من الحديث، أكثر مما روته عائشة، أكثر مما روى ابن عباس، أكثر مما روى أنس، أكثر مما روى جابر، أكثر مما روى ابن عباس، نعم أكثر مما روى ابن عمر، وأكثر مما روى أبو سعيد الخدري. احنا عندنا صحابة واسمهم المكثرون عن النبي من الرواية، منهم عائشة، منهم أنس، منهم جابر، منهم ابن عمر، منهم ابن عباس، والسادس هو أبو هريرة، ويزيد أبو سعيد الخدري. عائشة روت 2200 وشيء، ومن بعد يجي اللي روى 2000 واللي روى 2200 اللي روى 1600 كذا كذا. أبو هريرة روى 5000 حديث، بل أكثر من 5000 حديث، 5000 فصل، مدة الصحبة 4 سنين، عدد الأحاديث 5000. هاد الأغبية تاع الشيعة استغربوا، قال لي كيفاش 4 سنين صحبة 5000 حديث؟ هذا كاذب. لذلك ما يحبوش أحاديث يقولهم رواه أبو هريرة. قول لهم إذا كان واحد فيكم عنده صاحب وعنده ولاء للشيعة، قول لهم يقول له بك أبي هريرة، شوف رد الفعل. ولا قول له عائشة رضي الله عنها، باش حتى ما يقولوش الناس رانا نزيدوا عليهم. قول لهم شوف شو واحد عنده صاحب وعنده الولاء للشيعة، قل له أبو بكر وعمر، قل له عائشة وحفصة، قل له أبو هريرة، واسمع منه رد الفعل، اسمع منه رد الفعل. أبو هريرة في حد ذاته يتكلم على هذه القضية تاع الناس عابت عليه وهو متأخر في الإسلام، هو في حد ذاته يتكلم. في صحيح مسلم عن عكرمة قال أبو هريرة إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله والله الموعد. راكم تقولوا أبو هريرة وهو بزاف والله الموعد نتلاقوا عند ربي عز وجل، إلا كذبت عليكم ولا الملتقى عند الله والله الموعد. إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان الأنصار يشغلهم القيام على يعني أراضيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال: فبسطت ثوبي. فيعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم: فلما قضى حديثه ضممت إلي ثوبي فما نسيت شيئا مما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هاي حكاية حفظ أبي هريرة. وعلاش أبو هريرة 5000 في مدة 4 سنين؟ حفظ النبي لهذه الأحاديث كما يقول الإمام الذهبي هي من معجزات النبوة، معجزة من معجزات النبي. يحكي أبو هريرة يقول لكم: تقولوا علي أنا نحفظ بزاف أحاديث ولا نحدث بزاف. أبو هريرة حدث كثر من أبي بكر، مع أنه أبو بكر متقدم بكثير على أبي هريرة في الإسلام. صح، أبو هريرة حدث بأحاديث أكثر من عائشة، مع أن عائشة كانت عايشة مع النبي في بيته. صح، أبو هريرة حدث بأكثر مما حدث به بيلان، وأكثر مما حدث به صهيب الرومي، وأكثر مما حدث به عمر بن الخطاب، مع أنه أسلم بعدهم. نعم، لماذا؟ يحكي أبو هريرة قال لهم: كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني. كنت إنسان مكاش، إنسان فقير، ونذكرنا فقط تعالى. نمشي مع رسول الله ونضوم مع النبي كاش ما نلقى وش ناكل. ما دام يمشي مع النبي باش يعمل كرشو، واش يقول النبي يسمعوا، واش يقول للنبي كل حاضر. يمشي مع رسول الله مصباح العشية ما يخدم ما والو، ما كاش، ماشي ما يخدمش على خطش كرسول، ما كاش ما كاش. وكان مليامن هو على كل حال، كان مليامن، ماهوش أصلا من مكة، كان مليامن. صح، في مرة من المرات النبي قال حاجة، قال: من يبسط ثوبه، من يبسط ثوبه يعني فيسمع مني شيئا، يعني من بسط ثوبه فسمع مني شيئا لن ينساه. أبو هريرة شد الثوب دياله وبسطه. قالوا من النبي: شكون يحط الثوب؟ أنا حنحدد ولا لي نعم لبس الثوب حنحدد. كي يسد الإنسان الثوب ولا كي يبسط الثوب، خلاص ابتداء من هذا اليوم ما زيدش ينسى. أبو هريرة كان سباق، وقبل أبو هريرة ما كان يحكي على هذا الشيء. قالوا: ما أنا كنت نمشي مع النبي على ملء بطني. المهاجرون وش كانوا يديروا؟ المهاجرون كان يشغلهم الضرب بالأسواق، كانوا ناس يبيعوا ويشريوا. ثم الوقت اللي راني مع رسول الله هم راهم في التجارة تاعهم، المهاجرون كانوا يبيعوا كانوا يشريوا. والوقت اللي راني أنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الأنصار كانوا يفلحوا وكانوا يشوفوا الفلاحة وكانوا يشوفوا الأرض وش مدت وش ما مدتش. هذاك الوقت المهاجرون مع البيع وشراء ومع التجارة، ماشي حرام، المهم مع تجارتهم. والأنصار مع الضيعات ومع الفلاحة ومع الأغنام ومع الأنعام توحهم. هو هذاك الوقت كامل هو مع النبي. وعلاش؟ كاش ما يسحلو كاش ما يأكل بس قاعد يستفاد. إذا جت الفرصة معجزة النبي، قال لك بسط التوب ديالي، حدت النبي، شديت التوب، كمل النبي الحديث، شديت التوب ضميته لي. من هذا كانها ما زدت نسيت حاجة اللي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي المشكلة، ماشي قضية يكذب رضي الله عنه. وهو قال الناس اللي تهمتوا راه قال لهم، قال لهم والله الموعد، نتلاقوا عند ربي. الناس اللي تتهم فيه راح يتلاقوا بأبي هريرة رضي الله عنه. الناس اللي تهمته وقالت كذاب وقالت كذا وقالت هذا منافق ولا قالت مرتد ولا ولا ولا، أولا خالفوا أحاديث النبي وهي كلها أحاديث صحيحة، ثانيا راه أبو هريرة راه توعدهم والله الموعد، والله الموعد. إذا هذه هي حكاية هذا الصحابي. هذا الصحابي رضي الله عنه أسلم توفي سنة 59 من الهجرة، 59 من الهجرة توفي هذا الصحابي. كان عنده في عمره 78 سنة، 59 على الأصح لأنه اختلفوا في أكتشمة. مات عنده 78 سنة يعني في عمره. وقلنا هذا الصحابي كان دوسي أزدي يمني، توفي سنة 59 وله من العمر 79 سنة. نذكر سبب هذا الحديث بس ونتوقفه. هذا الحديث اللي هو ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سبب الحديث وإحنا كنا ذكرنا يوم الجمعة قلنا الآيات نقول سبب النزول والحديث نقول سبب الورود ولا حرج ولا بأس أن الإنسان يعرف سبب ورود الحديث. قلنا سبب ورود الحديث يعينك على فهم الحديث كما ذكرنا سببين للورود حديث اليد العليا خير من اليد السفلى ذكرنا سبب الورود مع الجمعة وذكرنا كذلك يوم الجمعة سبب حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كذلك اليوم عندنا سبب ورود حديث هذا الورود ولا هذا السبب يذكر الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج قال خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا خطب النبي مرة من المرات وقال الصحابة إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا قال أحد الصحابة أكل عام سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل عام سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فدعوه. سبب قول النبي ما أمرتكم وما نهيتكم مرة من المرات قلنا رسول الله يخطب وقال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا ربي فرض عليكم الحج حجوا. واحد من الصحابة يبقى غير يسأل في النبي كل عام ربي فرض علينا كل عام النبي سكت ما جاوبوش زاد كل عام النبي سكت كان من أول النبي سكت خطأ زوج خلاص زاد سألوا كل عام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجب ولا ما استطعتم لو كان قلكم نعم هاي الآن غير الحالية دوك نقول نعم معناه كي قل نعم يولي الحج واجب على المسلمين كل عام الحج واجب مرة في العمر لو كان قال النبي نعم يولي المسلمين اللي عندهم دراهم واجب عليه كل عام يحج حج هذا العام وتحج العام اللي بعده والعام اللي بعده تبقى تحج كل عام واجب عليه بسبت هذاك الصحابي اللي ألح على رسول الله. قال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم ذروني ما تركتكم خلاص أنا ما هدرتش أسكتوا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. بعد ربي قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. خلاص النبي سكت سكت النبي مش سكت لأنه نسى ولا سكت لأنه غفل سكت رحمة رحمة ذروني ما تركتكم خلاص أنا سكت سكتوا فإنما أهلك من كان قبلكم الشي اللي أهلك من قبلكم كثرت سؤالهم سلام واختلافهم على أنبيائهم هذه كثرت السؤال والاختلاف على الأنبياء وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا إن شاء الله يكون الحصة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.